إن شاء الله. نعم. أو الملائكة أو الجن. أو إن شاء الملائكة، طلقتك إن شاء الملائكة أو إن شاء الجن، هذا لا يطلع عليه، لا يجاز عليه طلاق. أو صرف المشيئة على معلق عليه. أو صرف المشيئة على معلق عليه، قال إن دخلت الدار إن شاء الله وأنت طالق. هذا نجز. نجز. بخلاف إلا أن يبدو لي في المعلق عليه فقط. بخلاف إلا أن يبدو لي في المعلق عليه فقط. إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق إلا أن يبدو لي. إلا أن يبدو لي. هذا لا ينجز. لأنه تخرص. هذا ينجز. نعم. إن دخلت الدار فأنت طالق إلا أن يبدو لي المعلق عليه قط. أو كإن لم تمطر السماء غدا. أو كإن لم تمطر السماء غدا فأنت طالق. إن لم تمطر السماء غدا فأنت طالق. هذا ما ينجز. لا هذا ينجز. أنا عطف على السابق أو عطف على السابق بخلافه. نعم نعم. إلا أن يعم الزمن. إلا أن يعم الزمن. إلا أن يقول إن لم تمطر السماء فأنت طالق فلا يجوز عليه. لا يجوز عليه وإنما أنت طالق. اللي يعلم مآلم. اللي يعلم مآلم. اللي أعطى اللي في الغالب اللي في العادة أن السماء تمطر في فترة معينة. أو يحلف لعادة فينتظر. أو يحلف لعادة فينتظر. يقول مثلا في العادة أن السماء تمطر في هذا الشهر، قال إن لم تمطر السماء في هذا الشهر فأنت طالق، وفي العادة السماء تمطر في هذا الشهر فينتظر. تظر حينئذ. وهل ينتظر في البر وعليه الأكثر أو ينجز كالحنث تأويلان؟ وهل ينتظر في البر وعليه الأكثر؟ إذا قال إن أمطرت السماء غدا فأنت طالق، هذا هو البر. لم ينفي، التعليق لم يكن منفيا، هذا هو البر. معناها إن أمطرت السماء غدا أو إن أمطرت السماء بعد يومين فأنت طالق. فهل ينتظر في هذه الحال؟ هذا البر وعليه الأكثر، وأكثر العلماء على أنه ينتظر أو ينجز عليه الطلاق كالحين تأويلا، والصحيح أنه ينتظر. وهذا شو طلب ورساله؟ ما عاد إن لم تمطر السماء غدا فأنت طالق، وإن أمطرت غدا واحد بر واحد حين. غير كل واحد معلق على شيء. لا كله معلق على السماء. لا كله معلق على السماء. لا مثل إن لم تدخلي فأنت طالق. هذا أنت على حين ذي. أنت مثلا إذا قلت إن لم أدخل الدار فأنت طالق. ما يخرج الدخول. إن لم أدخل الدار فأنت طالق. أنا مثلا إذا قلت سيتضح لك أكثر في اليمين. مثلا قلت إن لم أدخل الدار فعلي صوم يومي. طيب فأنت على حين ذن لا تدخل الدار. بينما قلت إن دخلت الدار فعلي صوم يومي فأنت على بر ما لا تدخل الدار. أن ينتظر البر عليه أكثر أو ينجز كالحنث تأويلان. نعم. أو بمحرم كإن لم أزن. أو بمحرم أو يعلق على محرم، لأن المحرم لا يجوز فعله. هي يعلق على محرم ينجز عليه لأنه لا يجوز له أن يفعل المحرم. نعم. إلا أن يتحقق قبل التنجيز. إلا في هذه الصور كلها يتحقق قبل التنجيز، معناها إلا أن هو الحكم أنه ينجز عليه في هذه الصور. لكن إذا تحققنا من وقوع الفعل قبل التنجيز فإنه لا ينجز عليه. مثلا الآن إن لم تمطر السماء غدا، لكن قبل أن ننجز عليه الطلاق أمطرت السماء، لا ينجز عليه. أو بما لا يعلم حالا ومآلا. أو بما لا يعلم حالا ومآلا، يعلق بما لا يعلم حالا ولا مآلا، كالجمع بين النقيضين ونحو ذلك. كيف تفعل الجملة لوي؟ لا أكي علم ما أعلم. هاي لا يعلم حالا ولا معان. كيف الجمع بين النقيضين؟ هي لا يعلم حالا ولا معان. ولا معان. نعم. لم يكن ليل ولا نهار. نعم. شيء ما يصح. نعم. وبمحرم. زين أو بما لا يعلم حالا معان. ودين إن أمكن حالا. ودين إن أمكن حالا. إذا كان إذا علقه بشيء يمكنه في الحال فإنه يدين. يدين معناها معناها ينظر إلى نيته أو يصدق ما أراد بذلك. إن أمكن حالا. إن أمكن ما علق عليه طلاق حالا. كيف جاء عني زيد قضيته اللي هو هاي أمكن حالا. نعم. كان حال ودعاه إن كان حالا ودعاه إن كان حالا ودعاه دعا أنه دعاه وأنه وقع دعا أنه وقع وهذا وكرر لك هذا مسألة يعلق عليها ودعاه معناها أنه دوجينا دوجينا معناها صدق إن علق الطلاق على ما يمكن حالا ودعا ودعا أنه وقع دعانه وقع فلو حلف اثنان على النقيض كإن كان هذا غرابا أو إن لم يكن فإن لم يدعي يقينا طلقا إن حلف اثنان قال أحدهما إن كان هذا غرابا فأنت طالق قال آخر إن كان إن لم يكن قال واحد إن كان هذا غرابا فأنت طالق وقال الآخر إن لم يكن هذا غرابا فأنت طالق إذن على النقيض حلفا على النقيض إذا حلف كل منهما على يقينه لا يقع الطلاق وإذا حلف كل منهما على ظن أو شك طلقتا طلقت المرأة المرأة الأول ومرأة الثاني هو اللي حالف عليها الثنتين نحن نتكلم عن حلف الرجال رجال هو حلف اثنان اثنان رجلان اثنان اثنان صيغة للتذكير غير كلهم حلف على زوجة كل عنده نعم كلهم علق طلاق زوجته بهذا الذي قال إن كان هذا غراب إن كان هذا غرابا فأنت طالق قال الآخر إن لم يكن هذا غرابا فأنت طالق ماذا عكس القضية عكس نقيضها فإذا كان كل منهما حلف على يقين كان كل منهما متيقن أن هذا غراء وهو الأول متيقن أن هذا غراء أن هذا ليس غراء الثاني متيقن أن هذا غراء فلا طلاق وإذا كان الأول يظن أو يشك والثاني يظن أو يشك فقد طلقت إذا قال الثاني له للصح لكن الأول هو للصح قلت له إذا أحد مغرش عنه غراب ولا لكن بحسب يقينه هو لا بحسب الواقع بحسب الأمر الواقع غرش أي هو حسب يقينه هو بحسب الأمر الواقع فلو حلف اثنان على النقيض كإن كان هذا غرابا أو إن لم يكن فإن لم يدعي يقينا طلقت طلقت كل واحدة منهم من طلقت كل واحدة من امرأتيهما ولا يحنث إن علقه بمستقبل ممتنع كإنما استوى السماء ولا يحنث إن علقه بمستقبل ممتنع كإنما استوى السماء فأنت طالق ولم يلمس السماء هذا أن تكون طالق أو إن شاء بل ادعاء الصعود إلى السماء كفر من أنواع الردة أو إن شاء هذا الحجر أو إن شاء هذا الحجر هذا الحجر لن يشاء شيئا وبالتالي لا تطلق عليه أو لم تعلم مشيئة المعلق بمشيئته أو لم تعلم مشيئة المعلق نعم كمشيئته كان قال طلقتك إن شاء زيد ما لم نعلم مشيئة زيد على نكاحك أو لا يشبه البلوغ إليه أو لا يشبه البلوغ إليه قل أو طلقتك وأنا صبي أو إلى أو لا يشبه البلوغ إليه كمثلا طلقتك بعد قرنين عايش يبلغ إليه لا يمكن أن يبلغها لا تطلق لا تطلق نعم أو أو طلقتك وأنا صبي. أو طلقتك وأنا صبي معناها قبل أن أعقد عليك وقبل أن تزوجك. هذا لا يقع الطلاق. قال أنا طلقها وهو صبي. هذا كذب. أو إذا مت ومتى. أو إذا مت ومتى. فإذا مات لا علاقة له بها حينئذ. ومتى ما مت لا علاقة له بها. أو إن. أو إن مت لا علاقة لها به. قطع الحبل. إلا أن يريد نفيه. إلا أن يريد نفيه. معناها إذا أراد إن أنا مت فأنت طالق. إن إن إن إن وقع علي الموت فأنت طالق. معناها أراد نفي أن يقع عليه هو الموت. أراد نفي وقوع الموت عليه. فتطلق عليه. لأن الموت العبد واقع عليه. لا قالها من إبنين. كأنه قال إن كنت سأموت فأنت طالق. وطبعا سيموت. كأنه نفى الموت عنه. إذا أراد بذلك نفي الموت عنه فيقع الطلاق عليها. ولكن إذا أراد بالواقع. إذا أراد تعليقه بالموت فالحبل قطع العلاقة بيلو الموت واقع على محال. نعم. أو إلا أن يريد نفيه. أو إن ولد تجارية. أو إن ولد تجارية لأنه لا يعلم ما تريد. أو إن حملت. أو إن حملت إلا أن يطعها مرة. نعم. إن حملت هذا كله هذا إن ولدت تجارية أو إن حملت إلا أن يطعها مرة. إذا كان أطعها مرة يقع يقع في إن حملت. إن حملت نعم. وإن قبل يمينه كإن حملت ووضعت. وإن قبل يمينه إن كان واطئها قبل يمينه كإن حملت ووضعت. كذلك يقع إذا كان واطئها. أو محتمل غير غالب. أو علق بمحتمل غير غالب. يعلق بمحتمل غير غالب. سيتكلم لك عن أحكامه. نعم. إذا لم يثري. وانتظر إن أثبت. أيوة. نعم. وانتظر إن أثبت. وانتظر إن أثبت كيوم. معناها إذا علق على محتمل غير غالب. قال هنا إنه ينتظر إن أثبت. كان مثبتا ليس منفيا. إذا علق على محتمل غير غالب وكان مثبتا فينتظر ولا ينجز الطلاق. إنما ينتظر هذا المعلق عليه. سيعطيك أمثلة. وهذا رمان كيف ترجع زلقوي؟ ها؟ هو سيعطيك أمثلة. ها؟ ما واحد معه بس حق. هو جائز. غير غالب ولا جائز؟ نعم. غير غالب الوقوع. غالب الوقوع نعم. وانتظر عين أثبت كيوم قدوم زيد. كيوم قدوم زيد معناها طلقتك يوم قدوم زيد. هذا جائز. ممكن ألا يقع أيضا. وتبين الوقوع أوله إن قدم في نصفه. وتبين الوقوع أوله إن قدم في نصفه. معناه إذا قدم في نصف النهار فإن الطلاق يقع أول النهار. قدم زيد في نصفه. إن قدم زيد في نصف النهار يقع الطلاق أول النهار. نعم. وزيد هذا ما هو جاي حتى. زيد هذا اللي بعد. زيد يجي ويمشي. غير غالي. قدم في نصفه وإلا أن يشاء زيد منه قدوم الأشخاص وذهابهما لا اختلط الطرفين كيوم قدوم زيد وتبين الوقوع أوله إن قدم في نصفه وتبين الوقوع أوله تبين وقوع الطلاق أول اليوم إن قدم زيد في نصف هذا اليوم وإلا أن يشاء زيد مثل إن شاء وإذا قال لها طلقتك إلا أن يشاء زيد فذلك يساوي طلقتك إن شاء زيد معناه واحد فتنتظر ينتظر معرفته وانتظر بذلك ما يقع ما يشيئه زيد النار بخلاف إلا أن يبدو لي كالنذر والعتق بخلاف إلا أن يبدو لي بخلاف طلقتك إلا أن يبدو لي كالنذر والعتق وذلك كالنذر أيضا العتق كان ذعت أنا أفعل كذا إلى أن يبدو لي أنا أعتقت فلانا إلا أن يبدو لي النذر والعتق واحد معه لازم يسأل وحده مثل فقط في هذه المسألة كالنذر والعتق شبههما عليه وإن نذا ولم يؤجل كأن لم يقدم منع منها إلا إن لم أحبلها نعم إذا نفى علق بالنفي ولم يؤجل قال إن لم يقدم زيد فأنت طالق منع منها حيل بينه وبينها حتى يعرف أطالق هي أم لا حتى كان لا يجي والله لا يجي أو يؤجله أو يؤجله بأجل إن لم يجي زيد مثلا يوم كذا فأنت طالق لا يحال بينهم وبينها إذا أجل لكن إذا لم يؤجل حال بينهما إلا إن قال إلا إن نفى بهذه الصيغة التي سيذكر إلا إن قال إن لم أحبلك فأنت طالق لا إن قال إن لم أحبلها فهي طالق فلا فيخلى بينهما لأنه إنما علق طلاق على الإحبال على النكاح الذي وساه الحبل ليس هو الحمل وقال إن لم أطعها إن لم أطعك فأنت طالق فلا يحال بينهما حينئذ نعم وهل يمنع مطلقا وهل يمنع مطلقا إذا علق على شيء منفي لم يؤجله أو إنما يمنع إذا علق على شيء لا يقع في زمن معين لا يقع فيه في زمن معين لا يقع فيه لا يقع فيه وأعطى مثال وهل يمنع مطلقا أو إلا فيك إن لم أحج بها العام وليس وقت السفر تأويلا نعم هل يمنع مطلقا إذا علق على شيء منفي ولم يؤجل أو يمنع إذا علق على شيء لا يقع في ذلك الوقت قال إن لم أحج فأنت طالق والوقت ليس وقت حج ففيه قولان تأويلان إلا إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل إلا إن لم أطلقك مطلقا أو إلى أجل قل أو إلى أجل أو إن لم أطلقك برأس الشهر البتة فأنت طالق رأس الشهر البتة أو الآن فينجز شوف إذا قال هذه الصيغة إن لم أطلقك الصيغة الأولى إن لم أطلقك مطلقا إن لم أطلقك فأنت طالق هذه الصيغة تنجز عليه الطلاق فيها إن لم أطلقك مطلقا ولم يقيد بشيء إن لم أطلقك فأنت مطلقا فهذا ينجز الطلاق فأنت طالق لا يحال بينهم إنما ينجز الطلاق نعم أيوة إذا ما طلقت قال تطالق إن لم أطلقك فأنت طالق اعتقد حالا قال ولذلك نجز عليها نعم مطلقا مطلقا أو إلى أجل أو إذا مطلقك إلى أجل لكنه لم يعين فأنت طالق مطلقا هذا ايش قصده؟ مطلقا معناها إن لم أطلقك مطلقا ثم لم يقيده بشيء أو إن لم أطلقك برأس الشهر البتة أو إن لم أطلقك برأس الشهر البتة فأنت طالق معنى إن لم أطلقك برأس الشهر طلاقا باتا فأنت طالق فنجز عليه الطلاق برأس الشهر البتة أنت طلق ثلاثة فأنت طالق رأس الشهر البتة لم أطلقك برأس الشهر فأنت طالق رأس الشهر البتة فنجز عليه أو الآن أو الآن أو إلا مطلق في برأس الشهر بأن تطالق من الآن فنجز عليه ويقع ولو مضى زمنه كطالق اليوم ويقع ويقع ولو مضى زمنه بعد الآن ما يقع قال فينجز فينجز نعم ثم قال ينجز تعود على هذه الصور على هذه الصور كلها نعم ويقع ولو مضى زمنه كطالق اليوم كطارق اليوم أكمل الكلام. إن كلمت فلان الغد. نعم. كأنت طارق اليوم. يقع ولا مضى زمنه. كأنت طارق اليوم إن كلمت فلان الغد. يقع. نجز عليه. نعم. ومضى زمنه. مضى زمنه الشخص. مضى زمنه وإن كلمت فلان الغد. فأنت طارق اليوم. اليوم ما له هو. اليوم ما له قبل غد. مضى زمنه. طارق اليوم إن كلمت فلان غدا ولا ما شرطها بهذا لعلنا لك عدم يصح في أجانب طارق أمس لا قالها طارق اليوم أنت طارق اليوم والله غدا والله أمس ما يصح قال أنت طارق اليوم أنت تطرق اليوم فقط قال أنت طارق أمس يكون باب الهجر الذي يقع به الطلاق كلمت فلان غدا وإن قال إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن تبتت فإن عجلها أجزأت وإن قال لها إن لم أطلقك واحدة بعد شهر فأنت طالق الآن تبتت فإن عجلها أجزأت فإن عجلها أجزأت فإن عجل الواحدة التي علق عليها بعد شهر قالها هذه الواحدة التي علقت عليها بعد شهر طلقتكها الآن في واحد تطلق عليه مرة واحدة أيوه طالق إن عجلها أجزأت هي الواحدة أجزأت واحدة أجزأت وصارت طلاقا واحدة وإلا قيل له إما عجلتها وإلا بانت وإلا قيل له إما عجلتها إما أن تعجل طلاقها مرة الآن وإما تبين منك لأنك قلت البتة قلت إن لم أطلقها واحدة بعد الشهر هي طالق البتة فينجز عليه طلاق الثلاث وتبين منك خير قاله عجل بتطليقة واحدة أو تبت عليك غير ما له شرطها بعد شهر ما يحان إليه انقضى الشهر لأنه هو علق تعليق آخر قال وقالها إن لم أطلقك واحدة بعد شهرين فأنت طارق الآن البتت الآن البتت ما حان خرصه كان يطلقها رشها وقالها عجل لماذا؟ لأنه هو ما سيفعله بعد شهر مجهول وهو علق على طلاقه البتت الآن فلا بد أن يوقف إما عجلتها وإلا بانت نعم ويسوها هذا مثلا متصل يعود وقت شوي كيف؟ كيف قالوا له عنه يعجل قالوا القاضي عنه يعجل وقالت قال هذا يقول يضحى تقريبا قلت حالا يقول يكل واحدة ويسوها وعلى كل حال لا بد وعندما يوقف لا بد أن يمضي زمن في الحديث معه لا بانت وإن حلف على فعل غيره ففي البر كنفسه وهل كذلك في الحنف ولا يضرب له أجر الإله ويتلوم له قولان وإن حلف على فعل غيره وإن حلف على فعل غيره يا حلف وإن حلف على فعل غيره ففي البر كنفسه وهل كذلك في الحنف أو لا يضرب له أجل الإلاء ويتلوم له وإن حلف على فعل غيره قل وإن حلف على فعل غيره ففي البر كنفسه نعم أيوة وإن حلف على فعل غيره ففي البر كنفسه إذا حلف على فعل غيره في البر ذلك يكون كحلفه على نفسه في البر قال إن دخلت الدار فأنت طالق هذا بر أو قال إن دخل زيد الدار فأنت طالق هذا حكمه واحد وهذا بالنسبة للبر وأما بالنسبة للحنف فقال وهل كذلك في الحنف وهل حكم البر كحكم الحنف إن لم أدخل الدار فأنت طالق أو إن لم يدخل زيد الدار فهو طائف أنت طارق فهل يحكم للحلف على فعل الغير في الحنث بحكم الحلف على فعله هو في الحنث أو يفرق بينهما. لأن مثلا هو إذا حلف في الحنث قال إن لم أدخل الدار فأنت طالق، وقضى فترة إلى إن لم يدخل الدار فيعتبر كالمولي، وبالتالي يعطى مهلة 4 أشهر. فإذا لم يراجعها يدخل الدار يحنث نفسه أو يراجع زوجته فإنه يفرق بينهم، يفرق بينهم يعتبر كالمولي. وأما بالنسبة لغيره إذا قال إن لم يدخل زيد الدار فأنت طالق فقيل كهو، وبالتالي أيضا يعتبر بمثابة الإله. وقيل يتلوم فقط له في هذه الحالة، تلوم له في هذه الحالة ولا يعطى فترة الإله. قولان قولان. وإن أقر بفعل ثم ما فعلت ثم قال ثم ما فعلت ثم ما فعلت ثم ما فعلت أرى بذل ما قال ما فعلت أهي قال إلا من أنه حذفه وقال وهم كما خط عليها خط عليها ثم حلف أيوة وإن أقرى بذل ثم حلف أهي تحلف أيوة غير خط عليها أيوة ما فعلت صدق بيمين ثم حلف ما فعلت لا حلف لا حلف لا بدل وإن حلف أيوة وإن أقرى بفعل ثم حلف ما فعلت صدق بيمين نعم وإن أقر بفعل ثم حلف ما فعلت صدق بيمين أيوة هو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أقر بأنه دخل الدار وحلف ثم نفى ذلك الفعل وحلف على نفيه صدق. قل شو أعطيك مثال. وإن أقر بفعل ثم حلف ما فعلت صدق بيمين. ما حلف ما فعلت ما حلف أنه ما فعله صدق بيمين. أنا يصدق في قوله إذا حلف. وأقر ونفى في نفس الوقت. أقر به في السابق. لكنه حلف على نفيه. بخلاف إقراره بعد اليمين دون الجزم. بخلاف إقراره بعد اليمين. خلال ما إذا حلف على أنه لم يفعل فعلا معينا ثم أقر به بعد ذلك فينجز عليه الطلاق. ولا تمكنه زوجته. ولا تمكنه زوجته معناها في هذه الحالة لا يجوز لزوجته أن تمكنه من الوقع إذا أقر بعد الحلف. سمعت إقراره وبانت. سمعت إقراره وبانت. سمعت إقراره وبانت. لا سمعت إقراره وبانت منه وهي باينة منه. هي باينة. بانت منه إذا كان علق بالبينونة. ولا تمكنه زوجته إن سمعت إقراره وبانت. وبانت معناها إذا كانت بانت منه. معناها والحال أنها بانت منه. إن سمعت إقراره والحال أنها بانت منه. ولا تتزين إلا كرها. وفي هذه الحالة أيضا لا تتزين إلا كرها. إلا إذا أكرهها على ذلك. وتفتدي منه. وتفتدي منه. فيجب عليها أن تخالعه أن تفتدي منه. وفي جواز قتلها له عند محاورتها قولان. وفي جواز قتلها له عند محاورتها عند محاولته لها هل يجوز أن تدفعه عنها بالقتل أو لا يجوز أن تدفعه بالقتل فيه قولان عند محاورتها لا قصد بها مراودتها. وأمر بالفراق في إن كنت تحبيني أو تبغضيني وهي المطلقة. نعم إذا قال إن كنت تحبيني إن كنت تحبيني فأنت طالق أو إن كنت تبغضيني فأنت طالق في أي حال يؤمر بالفراق حتى يعرف حالها هي. إلا بالفراق. أمر بفراقها معنى ليس بالطلاق وإنما بفراقها فقط. حال بينه وبينها حتى يعلم لأن القضية قضية قلبية. وهل مطلقا أو إلا أن تجيب بما يقتضي الحيلة فينجز تأويلان؟ وهل مطلقا؟ وهل يمنع يفرق بينهما مطلقا؟ إذا لم تجب هي بما إذا أجابت بي إذا قالت أنا أبغضك حلت المشكلة وإذا قالت أنا أحبك حلت المشكلة لكن إذا لم تتكلم هي هل يفرق بينهما مطلقا؟ أو إذا أجابت بما يقتضي الحنث فينجد تأويلان. نعم هل يفرق بينهما إلا إذا أجابت بما يقتضي الحنث فينجز فقط ولا طبعا لا محل للتفريق مطلقا هذه سؤال وهل مطلقا وهل مطلقا معناها وهل يفرق بينهما مطلقا إذا سكتت وهل يفرق بينهما مطلقا إذا سكتت أو إنما يفرق بينهما مطلقا إذا هو الصور هذه هي إذا قالت أنا أحبك قالت أنا أبغضك عمل على أساس ما قالت لكنها إذا سكتت لم يعلم شيء هل يفرق حينئذ بينهما مطلقا أو إنما يفرق بينهما إذا لم تجب بما يقتضي الحين فإذا أجاب بما يقتضي الحين تطلق عليه وفيما يدل لهما وفيها ما يدل لهما وفيها هي مدونة ما يدل للقولين وبالأيمان المشكوك فيها وبالأيمان المشكوك فيها ويفرق بينهما بالأيمان المحققة المشكوك في ما يترتب عليها المشكوك فيما يترتب عليها من يترتب عليها الصوم ويترتب عليها العتق ويترتب عليها الطلاق إيمان المشكوك فيها ولا يؤمر إن شك هل طلق أم لا ولا يؤمر إن شك هل طلق أم لا إذا شك هل طلق أم لا لا يؤمر بالفراق إذا شك في الطلاق وعدمه فلا يؤمر بالفراق إنه على نكاحه ما لم يظن الطلاق إلا أن يستند وهو سالم الخاطر إلا أن يستند شكه على شيء وهو سالم الخاطر معناها خالي البال استند شكه على شيء وهو خالي البال تذكر شيء لا أن يستند شكه على شيء رآه على شيء ملموس وهو خالي البال سيكمله لك كرؤية شخص داخلا شك في كونه المحلوف عليه وقال إن دخل زيد الدار فأنت طالق ورأى شخصا دخل الدار وظنه زيدا شك في كونه زيد فشكه هنا استند على شيء فيؤمر حينئذ بفراقها حتى يتأكد أزيد هو الداخل أم لا وكيف تلاف الكذوبي إذا قالها بعض من لي يعني أن دخل زيد الدار أنا فيها طالق الشك كانوا قالها كانها طالق والله تمين تخيل زيد جبت فقد الكلمة هذا كيف تهال كيف كلمة ما عيدها شوي صار هو قال عنها هي طالق دخل زيد الدار بعض من لي وساعد والشك كيف كان الشك تقال الشك كانوا قالها كانها طالق والله ما هي طالق تم بعد ذلك نين تخيل زيد الدار جم تفقد عنه وقطع الفعل زيد إذا دخل زيد الدار وتذكر بأنه علق عليه الطلاق هذا طلاق ولكن إذا دخل زيد الدار وشك هو هل علق عليه الطلاق ولم يعلق عليه هل علق الطلاق على دخول زيد أم لم يعلق عليه أو لم يعلق عليه هذه الحالة لا طلاق لكن هو متأكد الآن أنه معلق الطلاق على دخول زيد لكن شك في الداخل أزيد هو أم لا فيفرق بينهما حتى يعلم أدخل زيد أم لم يدخل. كرؤية شخص داخل شك في كونه محظوظ عليه، وهل يجبر تأويلها؟ وهل يجبر على التفريق؟ هل يجبر على فراقها أي اعتزالها؟ أو لا يجبر على ذلك وإنما يمر به فيه تأويلا. وإن شك هند هي أم غيرها، أو قال إحداكما طالق أو أنت طالق بل أنت طلقتها. وإن شك، قل في البداية، وإن شك أهند هي أم غيرها؟ أهند هي أم غيرها؟ هو طلق إحدى زوجتيه، وشك هل التي طلقت هند أو غير هند؟ أيوة هاي الصورة بقول، فطلقتها. أيوة. أو قال إحداكما طالق. هاي طلقتها الصورة بقول. أو قال إحداكما طالق، فطلقتها في الصورة الثانية أيضا، لأن الحلم غلب المرأة. لأن لتغريب الحرام والحرمة غلب المرأة. أو أنت طالق بل أنت، أو أنت طالق بل أنت، تكون تطلق طلقاني معا بل أنت. قال هذيك ما قال أنت طالق، أنت طالق أشار إليها بل أنت، نعم تطلقان. وإن قال أو أنت خير، وإن قال أنت طالق أو أنت خير بينهما، قالوا اختر تطليق واحدة منهم. هو من قال لك بل بل أنت؟ أنا عليك لولا خطأ لكن هذا الطلاق لا ينوى في لفظه، هو قال أنت طالق. وإن قال وأنت خيرة ولا أنت طلقة الأولى، وإذا قال أنت طالق لا أنت، أنت طالق لا أنت، فالثانية ليس طالق. ده أنت أشلوه. هو هو هو هو تكلم كلاما كثيرا لا داعي له. وما له خاطب واحد قال عن يطال. نعم. لكن هو يتكلم كثيرا. فقهاء يبوبون على كلام الفساق وكلام الصلحاء وكلام العقلاء وكلام الحمقاء. احتمالات كاملة. نعم. ولا أنت طلقة الأولى. نعم. إلا أن يريد الإضراب. إلا أن يريد الإضراب. إلا إذا أراد بذلك الإضراب. كيف تبل؟ نعم. كيف تبل أنت دوي؟ نعم. وإن شك أطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا لم تحل إلا بعد زوج. نعم. وإن شك أطلق امرأة واحدة. شك هو متأكد من أنه طلقها، لكن لم يدري أطلقها مرة أو طلقها مرتين أو طلقها ثلاثة، فلا تحل له إلا بعد زوج. يعمل على أساس الثلاثة فلا تحل له إلا بعد زوج. شك كان طلق واحدة ولا اثنتين ولا ثلاثة. نعم. فلا تحل له إلا بعد زوج. أن تحل له معناها تعود مفتوتة. نعم، تكون مفتوتة فلا تحل له إلا بعد زوج. هو متيقن بأنه طلقها، لكن شك في عدد الطلاق، أطلقها واحدة أطلقها اثنتين أطلقها ثلاثة، فلا تحل له إلا بعد زوج. نعم. والعادة ثلاثة، والشك كان طلق له الأولى الثانية نفس الحكم. كيف؟ ومثل ثلاثة. والشك كان طلق لك الأولى عادة عند والله الثاني. لكن تحرماني عليه. تحرماني مثلتين. تبقيك دماء ما شكك فيها. نعم. وإن شك أطلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثة لم تحل إلا بعد زوج. وصدق إن ذكر بالعدة. وصدق إن ذكر بالعدة. أنا إذا تذكر أثناء العدة بأنه طلقها مرة واحدة يصدق، يتذكر بأنه طلقها مرة ثانية يصدق. ثم إن تزوجها وطلقها فكذلك. ثم إن تزوجها وطلقها فكذلك. شوف هذه مشكلة، هذه المرأة مشكلة، لأنه هو عندما شك في طلاقها مرتين، طلاقها شك في عدد الطلاق، أطلقها مرة أو مرتين أو ثلاثة لا تحل له إلا بعد زوج. ثم إذا تزوجها زوج وطلقها وتزوجها هو وطلقها لا تحل له إلا بعد زوج. ولو طلقة واحدة طلقها مرة طلقها مرة واحدة من بعد الزوج. هي هو طلقها وتزوجها زيد لتحل له فطلقها زيد فتزوجها هو وطلقها لا تحل له إلا من بعد الزوج. لماذا؟ لأنه قد يكون طلقها مرتين فتكون هي هذه الثالثة لا تحله إلا يقول الشك نعم لا تحله إلا من بعد الزوج. وهكذا دواليك وهكذا دواليك. فإذا زوجها زوج آخر زوجها زوج آخر وتزوجها وطلقها أيضا لا تحل الثالثة لا تحله أيضا إلا من بعد الزوج. إذا كان قد يكون طلقها مرة واحدة وهكذا. يعني إذا زوج ثلاث مرات يوم هذا إذا زوج ثلاث مرات إذا طلق إذا طلقها ثلاث مرات بعد التحليل طبعا إذا طلقها ثلاث مرات لا تحله إلا بعد ذلك حق أنا مشكل أنا مشكل نعم. ثم إن تزوجها وطلقها فكذلك نعم فكذلك إلا أن يبت إلا أن يبت إلا أن يبت نعم. وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل وإن حلف صانع طعام على غيره لا بد أن تدخل. قاله إن لم تدخل لا بد أن تدخل إن لم تدخل فزوجتي طالق. حلف صانع طعام صانع طعام على غيره قال له هذا الرجل صنع طعام وأراد أن يستضيف شخصا آخر فقال له ادخل إلي كل معي هذا الطعام فأبى قال إن لم تدخل فزوجتي طالق. نعم يعني غير لابد أن تدخل فحلف الآخر لا دخلت فحلف الآخر لا دخل قال إن دخلت عليك فزوجتي طالق. حنث الأول حنث الأول يحنث الأول تحرم عليه تحرم نعم تطلق زوجته حسب بحسب نوع التعليق. وإن قال إن كلمت إن دخلت لم تطلق إلا بهما وإن قال إن كلمت زيدا ودخلت بيته كلمت فلانة ودخلت بيتها فأنت طالق لا تطلق إلا بهما إلا إذا كلمتها ودخلت بيتها لا تطلق إلا بهما بالأمرين معا مجتمعين مجتمعين. إن كلمت وإن دخلت لم تطرق إلا بهما وإن شهد شاهد بحرام وآخر ببتة أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة نعم أول وزعه لأنه هو نعم ضغط كبير. إن شهد شاهد بحرام وإن شهد شاهد بحرام وآخر ببتة آخر ببتة. طيب إذا شهد شاهد هذا شو من الصور اللي يجيبها؟ نعم هاي الصور قال بأنها تلفق تلفق أنها تلفق إذا شهد شاهد بحرام وآخر ببتة لفقنا الشاهد يعني معناها أصبح بمثابة شاهد على بتة أو شاهد على حرام أنه قال لها أنت حرام أنه قال لها أنت باتة أنت؟ إذا شهد شاهد قال شهد زيد على أنه قال لي أن عمرا قال لزوجته أنت طالق بتاتا وشهد خالد على أن عمرا قال لزوجته أنت حرام علي فيكون من خالد وزيد شاهدين وبالتالي تنفذ شهادتهما على عمري ما يشهد بينهم بعد الله بعد حكمه هذا الذي جعل الشهادة تتلفق بينهم. وإن شهد شاهد بحرام وآخر ببتة أو بتعليقه على دخول دار في رمضان وذي الحجة أو شهد شاهد بتعليقه على دخول دار في رمضان على أنه علق الطلاق بدخول دار في رمضان شهد هذا الشاهد بأنه دخل الدار في رمضان وشهد شاهد آخر بأنه دخل الدار في الحجة معناه هو علق شهد شاهد بأنه علق الدخول على داره هو علق الدخول علق طلاقه لمرأته بالدخول في داره قال إن دخلت الدار فلانية فامرأتي طالق فجاء شاهد فشهد شهد أنه دخل هذه الدار في رمضان، وجاء آخر وشهد أنه دخلها في الحج، فيوفق بينهما شاهدان. فهذا النتيجة شنو؟ يحكم بطلاقه. طلاق. نعم. أيوة هم. وإن شهد شاهد بحرام وآخر ببتة أو بتعليقه على دخول دار في رمضان والحجة أو بدخولها فيهما. أو بدخولها فيهما. الزوجة. أو بدخولها فيهما. نعم. أو بدخولها به الزوجة. نعم. ولهذا عن مين تدخل الدار الفلانية في رمضان ولا الحجة؟ وشهد شاهد شاهد لدخول لا هو قال شهد شاهد عن شوي وإن شهد شاهد بحرام وآخر ببتة أو بتعليقه على دخول دار في رمضان ذي الحجة أو بدخولها فيهما أو بدخولها فيهما أو بدخولها للدار سواء كان التعليق بدخوله هو اللي هو والله أو دخولها فيهما في رمضان ذي الحجة وعلق على وزوجة علق على دخولها هي قال إن دخلت الدار فأنت طالب شهد شاهد على دخولها في رمضان شهد آخر على دخولها في الحجة نعم لا تطلقونه نعم طلقوا عليه المقالة أو بكلامه بالسوق والمسجد أو بكلامه بالسوق والمسجد معناها هو قال إن تكلمت مع زيد فأنت طالب وشهد شاهد على أنه تكلم مع زيد في السوق شهد شاهد آخر على أنه تكلم مع زيد في المسجد فتطلق عليه غير هو وقع وما المهم الكلام هو مع زيد وقع فهمي غير ما وجدنا له شاهدا ما وجدنا له شاهدان في السوق فلفقنا وجدنا شاهدا قال بأنه تكلم في المسجد سوقي. واحد المسجد واحد المسجد يعني أنا أتكلم هي الأصل الأصل الأصل الشهادة أن يتحد الشاهدان الأصل في الشاهدين أن يتحد مكان وزمان شهادتهم إيه. هذا الأصل قال إذا قعد كلامي أحد واحد الشهدين يعني تكلم في المسجد لكنه شاهدان فقط أو بأنه طلقها يوما بمصر ويوما بمكة أيوة شهد شاهد قال بأنه شهد شاهد أنه طلقها بمصر وشهد شاهد أنه طلقها بمكة فيلفق بينهما تلفق شهادتهما ويلفق طلاقها نعم وهذا رقم واحد ما كان عنده هذا المكان ذاك الزمان وهذا المكان يوما بمصر ويوما بمكة نعم لفقت لفقت لفقت في هذه الصور كلها لفقت الشهادة الظرف والزمان والمكان لفقت في الصور التي ذكر لك كلها في رمضان والحج الصور التي ذكر لك رمضان والحج نعم والسوق والمسجد نعم ويوم بمصر ويوم بمكة نعم أنا عن هو اللي يجيب لنا هذه الأمثلة المتكررة هو لفقت بالحرام والبتة كشاهد بواحدة وآخر بأزيد كشاهد بواحدة وآخر بأزيد فتلفق شهادتهما واحد شهد بأنه طلق مرة واحدة واحد شهد بأنه طلق تطليقة تلفق شهادتهما ويكون طلق مرة طلق مرة فهم اثنين شهد على واحدة لأن واحد شهد على واحد والآخر شهد على اثنتين فالثاني لم يجد شاهدا آخر يشهد معه على اثنتين ولكن لفق مع الذي شهد بواحدة فصار الطلاق واحد شاهد بواحدة وآخر بزيادة وحلف على الزائد وحلف على الزائد وأذل وإلا سجن حتى يحلف وحلف على الزائد وإلا سجن حتى يحلف إذا قال بالزائد ولم يجد شاهدا عليه يحلف عليه وإلا يفسر حتى يحلف نعم اللي هو الشاهد اللي هو الشاهد وإلا سجن حتى يحلف لا بفعلين أو فعل وقول كواحد بتعليقه بالدخول وآخر بالدخول وآخر بالدخول قل كان وإلا سجن حتى يحرث لا بفعلين لا بفعلين معناها لا يلفق بفعلين أيوة أو فعل وقول أو فعل وقول ثم قال سيشرحه لك كواحد بتعليقه بالدخول أيوة وآخر بالدخول وآخر بالدخول آخر بالدخول ماذا قال بعد ذلك وإن شهد بطلاق واحدة ونسياها لم تقبل نعم لا بفعلين قال لا بفعلين ولا بفعل وقول معناها هو واحد شهد على أنه علق طلاق على دخول الدار وشهد بذلك واحد شهد على أنه علق الطلاق بالصعود المصعد وشهد على ذلك فهذا لا تلفق شهادتهم لأنها لم تتوارد على محل متحدة لم تتوارد شهادتهما على محل لم يتوارد على محل طيب وكذلك قول وفعل شهد واحد أنه قال إن كلمت زيد فأنت طالق وشهد على كلامه لزيد كلمه لزيد وشهد ثاني بأنه قال إن دخلت الدار فأنت طالق وشهد على دخوله للدار فهذه أيضا فهذان لا تلفق شهادتهم نعم كواحد بتعليقه بالدخول كواحد بتعليقه بالدخول أيوة وآخر بالدخول وآخر بالدخول وآخر بالدخول أو الكاتب هو كواحد بتعليقه بالدخول وآخر بالدخول كواحد على تعليقه بالدخول وآخر بالدخول معناها شهد واحد لأنه علق الطلاق بالدخول وشهد واحد على دخوله للدار شهد واحد قال أنا أشهد بأن زيدا قال إن دخلت الدار فأنت طالق وشهد آخر فقال وأنا أشهد على أنه دخل فلا يلفق بينهم لأن واحد إنما شهد على التعليق والآخر شهد على نفاذ التعليق كواحد بتعليق بالدخول وآخر بالدخول وإن شهدا بطلاق واحدة ونسياها لم تقبل وإن شهدا بطلاق واحدة ونسياها لم تقبل شهادتهما نسياها نسيا عينها نسيا عينها لم تقبل شهادتهما ما فهمت حتى شهد على طلاق واحدة من النساء إيه واحدة من النساء ونسياها لم تقبل الشهادة لم تقبل شهادتهما نعم وحلف ما طلق واحدة وحلف ما طلق واحدة حلف الزوج حلف الزوج أنه لم يطلق نعم إذا شهدهم إيه هاي الصورة وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل الثلاث وإن شهد ثلاثة بيمين ونكل الثلاث نعم إذا شهد ثلاثة إذا شهد ثلاثة نكل بيمين ونكل بيمين إذا شهد ثلاثة ونكل بيمين فالثلاثة معناها شهد ثلاثة بيمين شهد ثلاثة بيمين إذا شهد وقال وإن شهد ثلاثة بيمين بيمين ونكل فالثلاثة فالثلاثة نعم إذا شهد ثلاثة بيمين معناها شهد ثلاثة بأنه طلق مع يمينه ونكله عن الحلف نكله عن الحلف على عدم الطلاق نكله عن الحلف على عدم الطلاق فإنه في هذه الحالة ونطلب منه الحل وإن شهد ثلاثة بيمينه. وإن شهد ثلاثة يريد إن شهد ثلاثة بيمينه معناها شهدوا على يمين على أن الزوج حلف على شيء معين، لكن اختلفت شهادتهما. لأن واحد شهد على أنه علق الطلاق بركوب محل، واحد شهد أنه علق الطلاق بدخول دار، واحد شهد على أنه علق الطلاق بركوب دابة. هذه وهذا القول ضعيف جدا، لأنه سبق أن قال لنا وإن شهد واحد بالتعليق وآخر بدخول الدار، والله إن شهد على فعلين مختلفين لم تلف. طيب في هذه الحالة قال بأن فيه قولان، قوله هو هذا اللي ظاهره لكنه ضعيف، أنه إذا نكله عن يمينه إذا لم يحلفه على عدم الطلاق تنفذ عليه الثلاث، هذا قول ضعيف لأن شهادة هؤلاء لا تلفق على الصحيح. أدري عليه عتكي في عليه يقول الله في علينا القولي لا لا لا مين. بالتالي القول بأن يعني ترتب على نكوله هو أنها تطلق عليه ثلاثة، ذلك قول ضعيف. وأما القول الصحيح فإن هذه الشهادة لا تعتبر، لأن هؤلاء شهدوا على أشياء مختلفة. يكون شهدا ثلاثة، شهدا ثلاثة بيمينه على يمينه، معناها على يمينه هو. ونكل في الثلاث، نكل في الثلاث، معناها بتزمن الثلاث.